السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حين يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله، صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله يسألني أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم أما بعد. إن شاء الله تعالى، قبل أن نسترسل في درسنا، أريد إن شاء الله تعالى أن أبين أمرا. في لقاء ماضي أو في لقاء سابق قديم، سئلت عن السكتات في الصلاة، وقلت للحرف الواحد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتان، كما جاء الحديث الصحيح، سكت بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة، وهذه هي التي كان يدعو فيها النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الاستفتاح، وهي التي سأله أبو هريرة عنها، عن سبب سكوته بعد التكبير وقبل القراءة، فأخبره بما كان يقوله صلى الله عليه وسلم. والسكتة الثانية هي التي كانت بعد الانتهاء من القراءة تماما وقبل الركوع، وقلت لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يسكت بين الفاتحة وبين القراءة كما يفعل كثير من الأئمة، ومن يفعل ذلك فهو ينتهج ما رآه الإمام الشافعي من أنه يسن بالإمام أن يسكت بين القراءة الفاتحة وبين قراءة السورة. وقل وليس للشافعي على ذلك دليل. وإذا ببعض الإخوة يأتي إلى المسجد هاهنا ويدخل في عراك مع إمام المسجد مع الشيخ علي، لماذا لا تسكت بين الفاتحة وبين السورة؟ فأخبره الشيخ أنه سمع فتوى بذلك، فقال هذه الفتوى فتوى لا تصح، وقد جاء في زاد المعاد لابن القيم ما يدلل على جواز السكتة بين القراءة والفاتحة، وحمل على الرجل. أريد أن أقول، إذا كنا نتكلم في كيف نقرأ ونتعلم، ينبغي أيضا أن نتعلم كيف نفهم. إذا كان هناك من يقرأ الكتاب وهو لا يدري شيئا عن الكتاب ولا عن صاحبه، فهناك أيضا من يقرأ وهو لا يفهم ما يقرأ، وهذه كارثة أخرى، يقرأ ولا يفهم ثم يعتمد على فهمه الخاطئ ليغالط به خلق الله وليقرر به أحكاما للأسف الشديد يا ليته فهم ما قرأ. أقرأ زياد المعاد وله ابن القيم بيقول المتين ستة بين القراءة والفاتحة. طيب أنا عايز أقرأ اللي في الكتاب، ويمكن الشيخ أحمد لما قابلني يوم الجمعة قلت له أتحداك إن كان قد قرأ وفهم، لأن أنا أعلم جيدا ما هو مكتوب في زاد المعاد في هذه القضية، ولنقرأ سويا لنرى هل هذا فهم أم أنه اتبع قصور فهمه وقرر أحكاما وقضايا هي مخالفة للسنة، فلنقرأ ونرى. ابن القيم يقول وكان له سكتتان، طبعا صاحبنا رحاط الشرطة وشرطتين وكاتب سكتتان اهم. طب ما انا متفق ان النبي كان له سكتتان وقلت الكلام ده في بداية كلامي، ولكن محل السكتتين دول ايه؟ انت بس اول ما قرأت وكان له سكتتان قال بس هو وجاي يقول له طب ما انا عارف يقول ان له سكتتان، من اقول لك في بداية كلامي وقال في فتوايا ولكن سكت قبل القراءة وسكت بعده الانتهاء من القراءة، هذا هو محل السكتتان. انت بقى قرأت وفهمت راح واخد الكلمة وحاطط لي تحتها 30 شرط 30 قال يعني جاب اللي ما جابش. طيب السكتة الأولى سكتة بين التكبير والقراءة، ده كلام ابن القيم. طيب هذا ما قلنا. وعنها سأله أبو هريرة، وهذا أيضا ما قلناه. أبو هريرة سأله يعني سر هذه الإسكاتة بعد أن تكبر وقبل أن تقرأ ماذا لماذا تسكت، فأخبره أنه يدعو دعاء الاستفتاح ويقول كذا وكذا. واختلف في السكتة الثانية، كلام ده كلام مين؟ ابن القيم. واختلف في السكتة الثانية، خد بالك بقى من التعبير اللي جاي، فروي أنها بعد الفاتحة. تفهم من كده ايه؟ هو فين اللي قراه؟ فروي انها بعد الفاتحة، هو لسه اللي عايز يحتج بيه. طب هو فاهم يعني ايه فروية؟ والله لو هو فاهم لكن جاب الكتاب ولا كان عمل له شغلانة اصلا. روي يا ابني عند ابن القيم وغيره صيغة تمريض، يعني صيغة تضعيف، يعني صحيح في من قال انها بعد الفاتحة ولكن هذا قول ضعيف لمين؟ من القيم نفسه بيقول فروية. ولو انك بتفهم الكلام اللي انت بتقراه ما كنتش عملت لنا شغلانة ولا خضعت دماغنا. فأرجو يعني ان شاء الله تعالى اللي بيقرأ لازم يفهم قبل ما يقرر احكام ويعمل فيها عالم. يقول فروية انها بعد الفاتحة، شوف بقى يخالف التعبير هنا ازاي. وقيل ما قالش فروية، إنها بعد القراءة وقبل الركوع، وقيل سكتتان غير الأولى فتكون السكتات ثلاثة. والظاهر كلام ابن القيم إنما هي اثنتان فقط، وأما الثالثة فلطيفة جدا لأجل ترباد النفس، ولم يكن يصل القراءة بالركوع. أكرر العبارة ثاني، ولم يكن يصل القراءة بالركوع. إذا عايز يقول ابن القيم إذا عايز يقول إيه؟ ها؟ طيب السكتة الثانية ما دام لم يكن يصل القراءة بالركوع تبقى السكتة الثانية محلها فين يا حبيبي؟ قول يا ابني. فيعني مش عارف اقول ايه، ربنا يهدي واللي بتعلموا فيها نفسي يعني يبطلوا شويه. هو مش فاهم ومش عارف يفهم، يجي للي يفهمه، لكن ما يقعدش يغير سنن ويعدل على خلق الله وهو محتاج لسه يفهم. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا جميعا الفهم. امين يا رب العالمين. واعتقد ان الشيخ علي دلوقتي سمعني والحاج احمد برضه سمعني. نعود ان شاء الله تعالى الى حديثنا الذي كنا نتحدث عنه وفيه، وتعلمون اننا ما زلنا نواصل المسيره مع الزمخشري ومع تفسير الزمخشري. في اللقاء الماضي تعرفنا على الزمخشري وبينا مذهب الرجل، فقلنا هو حنفي المذهب، وان كان في تفسيره وفي تناوله للايات التي بها احكام فقهيه لا يتعصب للمذهب الحنفي كما راينا في اللقاء الماضي. اما من ناحيه العقيده والاتجاه فادركنا انه معتزل، وقد تحدثنا في نشأة المعتزلة وبينا الأسس التي يدينون بها ويسيرون عليها. والقارئ لتفسير الزمخشري يعلم علم اليقين أن الزمخشري وإن لم يكن متعصبا لمذهبه الحنفي فهو متعصب لاتجاهه الاعتزالي، يطوع آيات القرآن الكريم لمذهب ولرأي المعتزلة، وهو ذكي في هذا، فهو يستخدم اللغة تارة ويستخدم الحيل تارة، وذلك كما قلنا آنفا لأنه كان على علم باللغة العربية وكان متبحرا فيها. ومن هنا فإن الزمخشري إذا تناول آية من آيات القرآن الكريم وجد لنفسه الفرصة أن يدعم رأي المعتزلة وأن يقوي هذا الرأي لا يدخر جهدا ولا يدخر طاقة في ذلك. من أجل هذا الذي يقرأ تفسير الزمخشري ويسلم له بكل ما جاء فيه فإنه يصبح معتزليا دون أن يدري ودون أن يشعر. والأدلة على ذلك من تفسير الزمخشري كثيرة جدا. إذا تتبعنا مثلا نبدأ نشأة المعتزلة، وقلنا السبب الأول في نشأة هذه الفرقة هو الذي كان يتعلق بحكم مرتكب الكبيرة الذي ارتكبها ومات ولم يتب منها. قلنا إن مذهب أهل السنة والجماعة أن أمره مفوض إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. الزاني الذي مات ولم يتب، شارب الخمر الذي مات ولم يتب، كل هؤلاء أمرهم مفوض إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء عفى وغفر، ولا حرج على فضل الله. أما المعتزلة فقلنا إنهم يرون على غير هذا تماما، فإنهم يرون أن هذا الذي ارتكب كبيرة ولم يتب منها ومات على ذلك لا يقطعون له بالإيمان لأنه فاسق، ولا يقطعون له بالكفر لأن معه لا إله إلا الله. إذا ماذا ترون في شأن هذا الرجل؟ قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، لا كافر ولا مؤمن، لهو من أهل الجنة لأنه ليس بمؤمن عندهم، ولا هو أيضا في نفس الدركة التي فيها أصحاب الكفر لأنه ليس بكافر، وإنما هو مخلد في النار وهو في دركة دون دركة أهل الكفر. إذا كان هذا هو المبدأ الأول للمعتزلة فإن الزمخشري حينما يتناول بعضا من آيات كتاب الله يقرر هذا المبدأ، بل ويحمل على اهل السنة ويتهمهم بعدم الفهم والغفلة بل وبالغباء احيانا. كيف فعل هذا واين نجد هذا؟ سنمسك ان شاء الله تعالى بتفسير الزمخشري حتى نرى ما خطه الرجل بيده وماذا كتب. ويأتي الى سورة النساء فيأتي الى قول الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. تعلمون ان قتل النفس هو كبيرة من الكبائر بل هو من اكبر الكبائر. وقاتل النفس اذا تاب تاب الله عليه. هذه قضية يتفق فيها المعتزلة تماما مع اهل السنة والجماعة بدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم اتم 100 ثم تاب فتاب الله سبحانه وتعالى عليه. والمعتزلة يقولون كل ذنب تبت منه فإن الله سبحانه وتعالى يغفره حتى ولو كان الشرك. حتى ولو كان الايه؟ الشرك. لو انك تبت من الشرك وامنت بالله ربنا يغفر لك اللي ما يغفر لك. هذا مبدأ يتفق فيه المعتزلة مع اهل السنة والجماعة. ولكن الخلاف كما قلت تجلى في حكم مرتكب الكبيرة الذي مات ولم يتب. كل اهل السنة والجماعة يقول امره مفوض الى الله ولا يمكن ان يكون مخلدا في النار لان التخليد في النار بصفة مين؟ للكفار. الزمخشري لما يأتي لهذه الاية ومن يقتل مؤمنا متعمدا ده طبعا ارتكب ايه؟ ارتكب ايه؟ كبيرة. قالوا انظر الى حكم الله عليه فجزاؤه جهنم ان يسيلي خالدا فيها. خالدا فيها. يجي المعتزل يقول لك اهو شوف اهو ده ارتكب ايه؟ كبيرة ومع هذا حكم الله له بالايه؟ بالخلود في النار مع انه بقتل النفس لم يكفر ومع هذا قطع الله له بالخلود في النار وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. هذه خالد في الايه؟ في النار. فهذا دليل من ادلة هؤلاء على خلود مرتكب الكبيرة الذي ارتكبها ولم يتب منها في النار. في النار يبقى هو مخلد في النار. والاتجاه ده موجود عند بعض الجماعات الان ان اي انسان عندهم بيرتكب كبيرة بيخلدوه في النار وان كان المعتزلة لا يرون كفره ويقولون وفي منزلة بين المنزلتين. في فرقة الان موجودة بترى كفره يرتكب كبيرة ويصر عليها ويموت عليها بيكفروه. لكن المعتزلة ما كفروه قالوا هو في منزلة بين المنزلتين وان كانوا قد قطعوا له بالخلود في النار. طبعا هذه الآية لها فهم ولها توضيح عند اهل السنة والجماعة. ان كلمة خلود كلمة خلود بتفسر بحسب من نسبت اليه. فان نسبت الى كافر عني بها التأديب وعدم الخلود. وان نسبت الى مسلم كان المقصود بها شدة الترهيب وشدة الزجر وعني بها طول المكث وليس التأديب. وهذا كلام يقول شرحه وله ادلته عند اهل السنة والجماعة. ولكن لما تقرأ ما خطه الزمخشري بيده انظر ماذا قال. الزمخشري يقول هذه الآية والكلام ده زي ما قلت في تفسير سورة النساء في صفحة 264 من الجزء الأول من تفسير الزمخشري. يقول هذه الآية فيها من التهديد والإعاد والإبراق والإعاد أمر عظيم وخطب غليظ. ومن ثم فقد روي عن ابن عباس ما روي من أن توبة قاتل المؤمن عمدا هي غير مقبولة. وعن سفيان كان أهل العلم إذا سألوا قالوا لا توبة له، وذلك محمول منهم على الاقتضاء بسنة الله في التغيير والتشديد. يعني كلام ابن عباس ده عايز الزمخشري يقول لك انه لما ظهر البعض لانه لا توبة له كابن عباس وسفيان، مش معنى كده ان غلقوا في وجه باب التوبة. الكلام ده خارج مخرج التغليظ والتشديد، لكن هو في الاصل له توبة، لكن هم بيخوفوا، لكن هو في الاصل له توبة. وزي ما بيقول والا فكل ذنب ممحو بالتوبة وناهيك بمحو الشرك دليلة. يعني اذا كان الشرك يمحى بالتوبة اذا من باب اولى من قتل نفسه متعمدا فذنبه هذا يمحى بالايه؟ بالتوبة. طيب انا الكلام ده لعلمك بيقيم الحج على مين؟ على الزمخشري. اذا كان الزمخشري اول كلام ابن عباس وكلام سفيان ان التوبة التي قال ابن عباس هي لا تقبل من القاتل متعمدا، وسفيان قال كذلك من قتل عامدا متعمدا فلا تقبل توبته، هو خرج مخرج التغليظ والايه والتشديد، والا فهو توبته مقبوله لان في نصوص اخرى نصت على قبول ايه؟ على قبول توبته. طب ما تقول الكلام ده لنفسك. طب ما كذلك خالد في النار هنا اللي ربنا تكلم على برضه خارج مخرج ايه؟ التغليظ والتهديد، بدليل ان في نصوص اخرى قطعت للمسلم بانه لا يخلد في الايه؟ لا يخلد في النار. فليه انت حملت كلام ابن عباس وغيره وخرجت مخرج التغليظ والتشديد، وليه الآن انت مش عايز تخرجها مخرج التغليظ والايه؟ والتشديد؟ لان كلام ابن عباس وغيره ها يتعارض مع مذهبه، فكان لازم يأوله. اما الآية فتتفق مع بظاهرها مع مذهبه، فيحبها او يجريها على ظاهرها. عشان تبقوا واخدين بالكم يعني. هو بيقول وناهيك بمحو الشرك دليلة، وفي الحديث لزوال الدنيا اهون على الله من قتل امرئ مسلم، وفيه لو ان رجلا قتل بالمشرق واخر رضي بالمغرب لاشرك في دمه، وفيه ان هذا الانسان بنيان الله ملعون من هدم بنيانه، وفيه من اعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. اسمع بقى تعليقه بقى على أهل السنة. والعجب من قوم، أصد بقى من قوم دول اللي هم مين؟ أهل السنة والجماعة. والعجب من قوم يقرؤون هذه الآية ويرون ما فيها ويسمعون هذه الأحاديث العظيمة وقول ابن عباس بمنع التوبة، ثم لا تدعهم اشبعيتهم وطمعيتهم الفارغه. كل ده بيحقر او بيحقر من كلام اهل السنه والجماعه. وطمعيتهم الفارغه واتباعهم هواهم وما يخيل اليهم مناهم، يعني كل ده الامان وحداهم والاطماع وما الى ذلك، اي يطمعوا في العفو عن قاتل المؤمن بغير توبه. من اهل السنه طبعا انت كده قالوا امره مفوض ايه الى الله، ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه. فكان عندهم طمع في توبة الله وبيسخر منهم، يقول ان دي مجرد خيالات واطماع ودول ناس بيشبعوا هواهم وما الى هذا في العفو عن قاتل المؤمن بغير توبة. فبيعلق بيجيب لهم كلام يعني افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. فطبعا لما يجي واحد يقرأ الكلام ده وبعدين يقرأ ان الزمخشري يقول والعجب من قوم حملتهم اطماعهم و و و و و، طبعا هو مش فاهم قصد الزمخشري مين هم القوم دول. فطبعا يكون نص واعظ راجل على قد حاله وبيقرأ وخلاص وروح نقل الكلمتين دول بالحرف وطالع ويقول لك وفي بعض الناس خرفت وقالت مش عارف، هو مش عارف حتى هو بيتكلم عن مين ولا بيقول له ازاي الحاجه اللي مش عارف بيتكلم عليه قراء ولا هو فاهم، هو بيتكلم وخلاص. فدي كارثه بكل المستويات. لازم تفهم مذهب الزمخشري ايه وهو يعني بهذا الكلام مين، لازم تبقى فاهم هذا الكلام. فهذا كلام بيؤكد مذهب الزمخشري في ان المؤمن، او مش عايز اقول على مذهبه هو مبقاش مؤمن، ولكن الرجل الذي يصر على الكبيرة هو في منزلة بين المنزلتين. بيدعم هذا الرأي، لما تأتي فتقرأ له آية تفسير آية ثانية، إذا كان هذا الكلام في سورة النساء الجزء الأول، فتجد إن في الجزء الثاني في سورة تفسير سورة الأنعام في الجزء الثاني صفحة 96 الآية رقم 158 من سورة الأنعام. يا ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آملت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الآية دي تتحدث عن طائفتين من الناس لما تأتي علامات الساعة أو بعض علامات الساعة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول يوم يأتي بعض آيات ربك، لا يعني لما ستأتي بعض آيات أو علامات الساعة الكبرى بعض الكفرة هيؤمنوا وبعض المقصرين هيريدوا أن يعملوا عملا صالحا. تمام. هذه الآية أخبار إن الكافر اللي هيؤمن إيمانه لا ينفع، لأن هي كده وقت نزول العذاب أو وقت وقوع علامات الساعة الإيمان لا ينفع. جاء مع من فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت برب موسى وهارون، مش كده اللي ايه ده نفعه، لان ده اللي بيسموه ايمان المضطر، ده لازم يكون شيء اختياري، لازم يكون نابع من القلب والعقل. لكن اللي وجد الحق ماثلا بين يديه لما نزل به العذاب او جاءت علامات الساعة لانه هو ظهر له الحق وتعين له الحق فلا سبيل له الا الايمان، فده اللي بيقول عليه ايمان المضطر، وهذا لا ينفعه باي حال من الاحوال. فلا الكافر هينفعه هذا الايمان ولا المقصر هينفعه هذا الايمان اللي هو يتمنى ان يرد فيعمل صالحا غير الذي كان يعمل. نص القران مش كده، اعمل صالحا غير الذي كنت اعمل، يعني يرد فيعمل صالحا غير الذي كان يعمل ويصلح ويغير. له ينفعه، والله لا ينفع هذا بأي حال من الأحوال. طيب الآية بتنص على هذا، إن يوم بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيه إيمانها لم تكن آمنت إيه من قبل، هذه واحد، أو كسبت في إيمانها خيرا، يعني هو كان آمن من قبل فعلا ولكن لم يفعل إيه، خيرا، مش هينفع. اسمع بقى الزمخشري بيعلق على الآية ازاي، اسمع الزمخشري بيقول: لم تكن آمنت من قبل صفة لقوله نفسا، يعني ربنا بيصف هذه النفس اللي مش هتنتفع، هي النفس التي لم تكن ايه آمنت من قبل. وقوله او كسبت في ايمانها خيرا عطف على آملت، والمعنى ان اشراط الساعة اذا جاءت وهي ايات ملجئة مضطرة، يعني هتخلي الناس كلها يعملوا ايه، يأمنوا زي ما قلت لك، هتلجئهم وتضطرهم الى الايمان لان ما فيش قدامهم غير كده، لأنهم سيعاينون الحق ويعلمون أن ما قاله الله حق. فالشلاغ ده ممكن أنهم يقول لا إله إلا الله. تمام؟ وهي آيات مرجية مضطرة. ذهب أوان التكليف. الوقت ده ما هوش وقت إيه؟ تكليف. يبقى لا الإيمان هينفع ولا العمل الصالح إيه؟ هينفع. ده متقفل يا حبيبي. بص أنت كنت عملت إيه قبل هذا؟ ذهب أوان التكليف عندها فلم ينفع الإيمان حينئذ نفسا غير مقدمة إيمانها من قبل ظهور الآيات. يعني النفس اللي ما أمنتش قبل ما تظهر الآيات دي مش هينفعها الإيمان دلوقتي. أو هي قدمت الإيمان، هي كانت مؤمنة فعلا ولكن غير كاسبة في إيمانها خيرا، يعني ما عملتش إيه خير. ودول اللي هو أظن هم ماتوا على غير إيه، على غير إيه، على غير توبة. فاللي ماتوا على غير توبة زيهم زي مين؟ زيهم زي مين؟ زي اللي ماتوا على كفر بالضبط، زي اللي ماتوا على كفر بالضبط. وده عايز يقول انه نص الآية وراح الآية خيرا. فلم يفرق فالإيمان حينئذ نفسا غير مقدمة إيمانها من قبل ظهور الآيات. يعني النفس اللي ما أمنتش قبل ما تظهر الآيات دي مش هينفعها الإيمان دلوقتي. أو هي قدمت الإيمان، هي كانت مؤمنة فعلا ولكن غير كاسبة في إيمانها خيرا، يعني ما عملتش إيه خير. ودول اللي هو أظن هم ماتوا على غير إيه، على غير إيه، على غير توبة. فاللي ماتوا على غير توبة زيهم زي مين؟ زيهم زي مين؟ زي اللي ماتوا على كفر بالضبط، زي اللي ماتوا على كفر بالضبط. وده عايز يقول ان هو نص الآية وراح الآية خيرا. فلم يفرق كما ترى، قصده طبعا ربنا سبحانه وتعالى لم يفرق كما ترى بين النفس الكافرة إذا آمنت في غير وقت الإيمان وبين النفس التي آمنت في وقته ولم تكسب خيرا. مفيش فرق بينهم الاثنين، ده جهنم وده جهنم. فما فيش تقول لي امره مفوض الى رب، ده داخل النار، داخل النار ومقطوع له كده بنص الايه. تمام؟ ولم تكسب خيرا ليعلم ان قوله الذين امنوا وعملوا الصالحات جمع بين قرينتين لا ينبغي ان تنفك احداهما عن الاخرى حتى يفوز صاحبها ويسعد والا فالشقاوه والهلاك. زي ما احنا قلنا ان مذهب اهل السنه والجماعه ان العمل دليل الايمان وبه يزيد الايمان وينقص، لكن مذهب المعتزله زي ما قلت لكم ان العمل ايه جزء من الايمان. هو بيؤكد بهذا، هو بيؤكد هذا، هو يؤكد هذا في تفسيره لهذه الايه. فلما تقرا هذه الايه تقنع تماما بان العمل جزء من الايمان، وتقنع تماما بان الذي مات ولم يكتسب مع ايمانه خيرا هو كالكفره تماما بتمام، لا ينفعه شيء إذا قامت الساعة وهو في النار كأهل الكفر إذا قامت الساعة. هذا كلام، هذا كلام الزمخشري. والأمثلة طبعا في آيات كثيرة يؤكد فيها هذا المعنى. فالزمخشري بينتهي بنهج المعتزلة في تقرير هذا الرأي وهذا المذهب وهذا الأساس الذي يدين به المعتزلة. هذا امر. الامر الثاني، المعتزلة كما قلت لكم بينفون رؤية الله سبحانه وتعالى، لا دنيا ولا اخرة، لا دنيا ولا اخرة. يعني في الاخرة لا عندهم حاجة اسمها انك خطأ الله، لا. أهل السنة والجماعة مؤمنون ويسلمون أن المؤمن سيرى ربه في الآخرة، وذلك بتنصيص قول الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة التمام. ما فيها إشكال. المعتزلة ينكروا هذا تماما، ينكروا رؤية الله سبحانه وتعالى تماما. وقلت لكم ان هم في سورة الاعراف في قول الله تعالى رب اني انظر اليك التي طلبها سيدنا موسى، قالوا ان سيدنا موسى لما طلبها اعتبر هذا منه ذنب، بدليل فلما افاق قال ايه ها بحالة تبت ايه اليك يبقى ارتكب ذنبا، فاعتبروا هذا الطلب ذنبا تاب منه سيدنا موسى، واعتبروا انها مستحيلة لان الله علق رؤيته على امر مستحيل. انظر للجبل فان استقر مكانه فسوف تراني، واستقرار الجبل في مكانه اذا تجلى الله عليه امر مستحيل، وعلى هذا ما علق على المستحيل فهو مستحيل. ده كلام المعتزلة. اهل السنة والجماعة يرون ان الانبياء هم اعلم الخلق بما يجوز وما يجب وما يستحيل في حق الله، ولا ما عندهمش علم الدين؟ فلو ان موسى يعلم ان رؤية الله مستحيلة لما طلبها، فكون سيدنا موسى يطلبها فهذا دليل على انها امر جائز وممكن، امر جائز وممكن. وثبوت الجبل اذا تجلى الله عليه ليس بمستحيل، وانما موقوف على مشيئة الله، ان شاء الله جعله يثبت وان شاء الله جعله دكة، فليس بالامر المستحيل عند اهل السنة والجماعة كما رأى المعتزلة. وكون موسى يتوب الى الله سبحانه وتعالى يقول توبت اليك، هذا لا يعني انه ارتكب ذنبا ولا طلب مستحيلا، وانما هو يعني انه طلب ما لم يأذن الله به له ان يطلبه. والمسألة فيها كلام كثير. يعني اهل السنة والجماعة لهم رأي، والمعتزلة لهم رأي. وانا بقول لك انت لو قرأ رأي المعتزلة دون ان تقف على رأي السنة والجماعة لسلمت لهم فيما ذهبوا اليه، وامنت لان ادلتهم تأخذ بلباب العقل. ولكن كما رأيت كل حاجة وليها عند اهل السنة والجماعة ايه رد، كل حاجة ليها عند اهل السنة والجماعة رد. الزمخشري له مبدأ زي وزي المعتزلة، له مبدأ. مبدأه لما وقفت المعتزلة مع سورة آل عمران، ربنا سبحانه وتعالى بيصف القرآن الكريم فيقول منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فربنا سبحانه وتعالى جعل آيات القرآن قسمين، محكم وإيه ومتشابه. الزمخشري زي المعتزلة ليه المبدأ، المبدأ ده بينص على إن الآيات المتشابهة ترد إلى الآيات المحكمة فيعلم معناها. المبدأ ده بيسبق في نوع من أنواع المتشابه وليس في كل المتشابه، في نوع من أنواع المتشابه وليس في كل المتشابه. لكن هذا عند المعتزلة قاعدة إيه عام، المتشابه كل نوع واحد، المحكم كل نوع واحد، أي متشابه لابد ان انت ترده للمحكم، واذا رددته للمحكم علم معناه. طب حدود المحكم والمتشابه ده عندكم ايه؟ يرون المحكم، شوف تعبيري بقى، لا يتفق مع مذهبهم، والمتشابه ما لا يتفق مع مذهبهم. ازاي؟ اديك مثال بسيط جدا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. الآية دي تتفق مع مذهب المعتزلة؟ لا. فيعملوها ايه؟ يقول لك هذه متشابهة، عشان هي مش متفقة مع ايه؟ مع مذهبه. طيب والمحكم في نظرة ايه؟ والمحكم في نظرة ايه؟ يقول لك المحكم قول الله سبحانه وتعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. شوف الذكاء، ذكاء. فالآية ناظرة دي تبقى متشابهة، لا تدركه الابصار دي تبقى ايه؟ محكمة. ايه الاصل بقى في التفسير، المحكم والمتشابه؟ لا، المحكم. فيكون الاصل لا تدركه الابصار، ده الاصل. قال لا. طب والى ربها ناظرة، هذه تفسر بحسب المحكم. المحكم انه لا تدركه الابصار، فيبقى معنى ناظرة ايه؟ لازم يكون ليها معنى يتفق مع لا تدركه الابصار، فيكون معنى ناظرة اي منتظرة، تنتظر ثواب الله، او يكون معناها انقطاع الامل والطمع في الله وحده، في الله وحده. يعني زي ما تقول انا ناظر اليك، يعني انا املي معلق عليك ورجائي متعلق بك، لا اتطلع الى احد غيرك، فيكون هذا المعنى. نبدأ بقى الزمخشري يستخدم اساليبه اللغوية في تأكيد هذا المعنى. طبعا عند اهل السنة من الجماعة ليس هذا من قبيل المحكم المتشابه، زي مذاهب المعتزلة، ده بيسموه من قبيل المشكل. من قبيل ايه؟ المشكل. يعني ايه من قبيل المشكل؟ المشكل ده بيبقى انواع، ونوع من انواع المشكل ان يأتي نصا ظاهرهما التعارض، زي ما تيجي في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى يقول الكفرة اخسأوا فيها ولا تكلمون، يبقى اهل النار يتكلموا ولا ما يتكلموش؟ ها؟ يتكلموا ولا ما يتكلموش؟ ولا تكلمون، يبقى مقطوع لهم بعدم الكلام. هتجد آيات أخرى في القرآن الكريم، في القرآن الكريم بيكلموا ربنا اللي قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، لا يكلموه. ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، وربنا يرد عليه. قال لا. طب هو اخسأوا فيها ولا تكلمون ولا يكلموا اهو، ده سميه محكم متشابه، مشكل قاعد اشكال، لان الظاهر بين دايتين التعارض، منين لا تكلمون ومنين هما بيتكلموا، بل وسيكلم اصحاب النار اصحاب الجنة كما في سورة الاعراف، ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله، فلا يتكلم ولا ما يتكلموش، ما مشكل. له تفسيره وله بيانه عند اهل التفسير واهل العلم، انه لا تعارض بين الايتين، لان المواقف ستتعدد. هناك موقف الله يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، وهناك موقف يؤذن لهم فيه بالايه؟ بالكلام. فالمواقف متعددة والاشكال يزول. بس فنفس القضية لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. هتجد ان في اشكال مع وجوه يومئذ الناظرة الى ربها ناظرة. كيف هذا وكيف يحل هذا الاشكال؟ ان المنفي في الآية الأولى أن تدركه الأبصار، فمن قال لك أنك يوم القيامة سيكون بصرك كما هو في الدنيا؟ من اللي قال لك كده؟ بمجدوة من القبر فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فالمسألة ابنة تختلف، أنت لم ترى الله بحدود الرؤية التي ترى بها في الحياة الدنيا. من قال لك هذا؟ من قال لك هذا؟ الأمور ستختلف يوم القيامة، فلا تدرك الأبصار التي نعرفها في هذه الحياة الدنيا والتي يتوقف على الرؤية بها الحيز والمكان وما إلى ذلك. وده اللي أوجد إشكال عندهم بعض، قال إن الرؤية تستلزم حيزا وتستلزم مكانا وتستلزم جهة، وهذا محام على الله. أنا معاك ده رؤية الدنيا، ولكن رؤية الآخرة هتستلزم هذا برضه؟ هتستلزم هذا برضه؟ لن تستلزم هذا برضه بنص القرآن زي ما قلت لك. وهذه الآية بتجيب لك الإشكال. فكشفنا عنك إيه؟ غطاءك فبصرك اليوم حديد. إذا هو بينتهج منهج بيقرر فيه رأي المعتزلة، لكن هذا المنهج فيه رد عليه. لكن من خلال هذه الآية شوف يفصل المحكم المشال المشي ازاي بما يتفق مع ايه؟ مع مذهبه. من الآية اللي مع مذهبه تبقى دي الأصل والمحكم، من الآية اللي مش مع مذهبه تبقى هي الايه؟ المتشابهة. كلام غير مقبول، ولكن كما قلت هذا موجود في تفسير الزمخشري، والزمخشري يسمع منك هذا دين أن تدري. فزي ما اقول ان شاء الله تعالى من خلال هذا المبدأ وهذه الاسس يسير الزمخشري في تقرير عقائد المعتزلة والتي يتعصب لها تعصبا اعمى. كذلك في موضوع الصفات، انتم تعلمون ان هناك الصفات المتشابهة، وهذه الصفات هي التي يشعر ظاهرها ان الله يشبه خلقه كاليد والرجل والعين، وكلها امور صرح بها القرآن وجاءت بها السنة الصحيحة. ففي القرآن ولتصنع على عيني، وفي القرآن يد الله، وفي القرآن واصطنعتك لنفسي النفس، وفي السنة النبوية المطهرة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله يقرأ بقدمه في النار. هذه كما قلت أمور تشعر بأن الله سبحانه وتعالى مجسد كخلقه. هناك المشبهة والمجسمة عليهم لعنة الله جعل الله شبيها بخلقه، له يد كأيدينا، وله عين كعيننا، وله قدم كقدمنا، وله سمع كسمعنا، وله وله وله وله، فلم يفرقوا بين الله وبين خلقه. هذا زي ما فعل اليهود من قبل. إذا قرأت العهد القديم عند هؤلاء سترى أنهم يتكلمون عن الرب كيف كان يمشي، وكيف يتكلم مع إبراهيم، وكيف تعارك هو ويعقوب واتخانقوا مع بعض وصرعه يعقوب، وكيف وكيف وكيف. نعوذ بالله من هذا الكفر وهذا الضلال. وفرقة وهي فرقة النساء المعطلة الذين نفوا عن الله هذه الصفات تماما، أو عطلوها بمعنى قالوا هذه الصفات لا تراد لعينها ولا لذاتها، وإنما يراد بها لازمها، فالعين يلزم عنها العلم والرؤية، واليد يكنى بها عن القدرة، وهكذا. فأولوا هذه الصفات فكان من هؤلاء المعتزلة الذين يرون تأويل هذه الصفات، بخلاف طبعا مذهب أهل السنة والجماعة الذي ندين به ونعتنقه ونسأل الله أن نحيا عليه وأن نموت عليه، أنهم يثبتون هذه الصفات لله وينفون المماثلة، وينفون المماثلة اللي هم بيسموه الإثبات مع التنزيه. الإثبات مع التنزيه، الله نقول له يد كما أخبر ولكن ليست كأيدينا، وله عين ولكن ليست كأعيننا، وينبغي أن نثبت هذه الصفات لله رب العالمين وأن نضع بجوارها قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما المعتزلة فيؤولون هذه الصفات كما قلت لكم، ويعتبرون أن التعبير بها كما قلت جاء على سبيل الكناية لا أكثر ولا أقل، ولا يراد حقيقة هذه الصفات. الزمخشري في تفسيره في أي آية بتتناول صفة من هذه الصفات يؤولها كمذهب المعتزلة تماما بتمام لا يخرج عنه شيئا بأي حال من الأحوال. فيد الله عنده يقول كناية عن القدرة فليس لله يد، وعين الله كناية عن العلم والإحاطة وليس لله عين. يسير على هذا المبدأ في تناول الصفات تماما بتمام حتى في الآيات التي يتحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن قدرته، مثلا كقول الله سبحانه وتعالى والسماوات مطويات بيمينه، والسماوات مطويات بيمينه. الزمخشري لما يجي يفسرها يقول لك، شوف بقى التعبير القاسي اللي جاي، يقول لك وهذا من باب التخييل فليس هناك قبض ولا يمين. مسألة ايه بس بيصلح بخيالك بس عشان يوصل لك المعنى، لكن ما فيهاش شيء من الحق على الاطلاق. التعبير خطير جدا، يقول فليس هذا يعني من باب الحقيقة، انما هو من باب التخييل فليس هناك قبض ولا يمين، وانما هو تمثيل حسن يأتي به الله سبحانه وتعالى ليبين مدى قدرته ومدى تحكمه في خلقه وملكوته. ولذلك ابن المنير عمل تعليق على، ابن المنير بيؤكد او بيؤيد مذهب اهل السنة والجماعة، فكان في طبع للزمخشري الهامش بتاعها عليها تعليقات ابن الزمخشري، فابن المنير بيتكلم في هذا الهامش بيقول انظر الى سوء الادب، يعني اعتبر ان هذا الكلام فعلا في سوء ادب من الزمخشري، بيقول فانظر الى سوء الادب حينما يذكر ان القرآن فيه خيالات، والقرآن ليس فيه شيء من الخيال، وانما هو حق ينبغي ان نؤمن به وان ندين به. ويا ليته قال التمثيل لقبلنا ذلك منه، ولكن ان يقول من قبيل الخيالات والتخيل فهذا سوء ادب وخروج عن الحق، الى اخر ما قاله ابن المنير. طبعا انا بقول لك هذا الكلام من الذاكرة لا اقرأه بالنص، ولكن اذا عدت الى تفسير الآية ستقرأ ما قلته لك ان شاء الله غالبا بالحرف هذا. فزي ما قلت ان شاء الله تعالى حتى في مبدأ تقرير الصفات بينتهج نهج المعتزلة. كذلك المعتزلة اللي حكموا بالحسن والقبيح العقليين بيحسبوا كل شيء بالعقل. فعند اهل السنة والجماعة السحر له حقيقة وتأثير، عند المعتزلة لا. يقول لك ازاي بعض الكلام يتقال يعينه، مش كده؟ ما هو النفاثات في العقد بيعملوا ايه؟ بيعقد عقد يقعد ينفث عليها ويقول طلاق، من المسحور يجراله ايه؟ يقول لك ازاي دي عقلا كده، ازاي ابقى انا قاعد في شبرا وواعد فبلاء وعمال يقول خلاص الفبلاء يعيني ولا في شبرة؟ طب ازاي ده؟ واخد بالك؟ فينكر ان الاستياح حقيقة وايه وتأثير. ولو قرأت كلامهم والله تقنع به تمام الاقتناع. انا في مرحلة من مراحل عمري كنت بأوقن تماما بكلام المعتزلة هذا، عشان تبقى عارف. لما قرأت بعض كتبهم وقرأت ما قالوا سلمت لهم في هذه القضية تماما. وانا اذكر كنت في الكلية، وانا طالب في الكلية وذلك كان في دروس علمي، انفي تماما ان الاستياح حقيقة وتأثيرا في العالم، لاني جابوا ادلة وقرآنية واخد بالك. وكان منها قول الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن سيدنا موسى يخيل اليه ايه من سحرهم انها ايه تسعى، فقال ان ده كله ضرب من الايه من الخيال، وبنص القرآن سحروا ايه اعين الناس، فالمسألة لا تخرج عن هذا، والسحر ليس له لا حقيقة ولا تأثير وما الى ذلك. طبعا بخلاف ما يرى اهل السنة والجماعة ان السحر له حقيقة وتأثير، وان كان الله سبحانه وتعالى اعطانا الوقاية والعلاج، اعطانا الوقاية والايه والعلاج. يعني في كده انا اقول للناس ما تخافش، خلي السحر يعمل اللي هو عايز يعمله، ما انت معاك الايه المصل، لو استخدمت المصل خلاص. لكن في النهاية لابد ان انا اقول له حقيقة ولا تأثير. عند المعتزلة ينفون هذا تماما، ولذلك انظر كيف تناول الزمخشري قول الله سبحانه وتعالى ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات ايه في العقد تمام، اللي هو في سورة الايه سورة الفرق على يا رجل طيب سورة الفرق، ومن شر النفاثات ايه في العقد. ازاي بقى الزمخشري تناولها، وازاي فسرها، وازاي جعلها تندمج تماما وتؤيد تماما رأي المعتزلة، ده اللي لو حبيت تعرفه يبقى هجمنا ان شاء الله تعالى يوم الاحد القادم نستكمل الطريقة والحديث سويا. انا يعلم الله والله ازاي بديت الدرس النهاردة، انا من امبارح لا نوم ولا اكل ولا راحة، بجيب من ضوافر رجلي ما دخلش في بطن لقمة من امبارح لحد النهاردة. فادعولي مش جاي غير اني طالب منكم ادعولي، مش عارف والله المسجد ده المسجد الوحيد اللي يمكن بجيه انا تعبان اعوذ انت تعبي، وبحطت في دماغي اتكلم ربع ساعة خمس دقايق بسم الله ما شاء الله اجد نفسي يعني بنطلق، ويمكن احسن دروس بتطلع مني انا تعبان مش عارف ليه في المسجد ده. مش معنى كده انك تيجي تقول يا رب جينا تعبان على طول يعني، يعني تدعي لي انا بتكلم بالعافية، وارجو ان بعد الصلاة لا يثقل علي احد ان شاء الله تعالى. نسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. ان شاء الله تعالى لا تنسوا لقاء يوم الخميس القادم في مسجد ابي بكر الصديق، وكذلك خطبه الجمعه القادمه في مسجد ابي بكر الصديق ان شاء الله وقدر.